أخونا يقول: شخص اقترض مبلغا من شخصية اعتبارية حوالي 1,000,000 ريال تحت حساب ما يسمى جاري مدين، وبعد فترة اضطرته الظروف ولم يتمكن من التسديد، فوجد هذه الشخصية طيلة هذه المدة تأخذ فوائد بمعدل 10%، فيرغب الانتهاء، فما هو العمل؟ كما أن الشخصية لم تعطه هذا المبلغ إلا مقابل عقار، والعقار أصبح الآن لا يساوي شيئا، وإذا أرادت الشخصية أن تقسم الفوائد من رأس ماله فما الحكم أيضا؟ أفيدونا عن هذه الأمور لو تكرمتم. ليس للشخصية التي أشرت إليها واقترضت منها ليس لها أن تأخذ الفوائد، وليس لك أن تستجيب لها في ذلك لو طلبت، إنما عليك أن تؤدي المال الذي أخذته منها برأسه فقط من دون زيادة متى يسر الله لك وزال العسر. والله يقول سبحانه: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. فعلى الجهة التي أقرضتك أن تنذرك حتى يتيسر أمر العقار فيباع فتوفي، أو يتيسر لك أمر آخر فتوفي منه. وأما أن تعطيهم فائدة من أجل التأخير فليس لك ذلك وليس لهم ذلك، بل هذا عين الربا الذي كانت تفعله الجاهلية. وقال الله فيه سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا الربا الذي تريد الجهة أن تحملك إياه لا يجوز تحمله، بل يجب إسقاطه عليك وعليهم، وعليك رأس المال أن تؤديه إليهم ويكفي، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون ببحث رأس المال أو تأخيره بغير حق، ولا تظلمون بتحميلكم الفائدة الزائدة، لا هذا ولا هذا. وإذا أبت هذه الجهة فعليك أن تحاكمها إلى المحكمة الشرعية. نعم.